وكثير من الناس يتخوف جدا من اليمين في الخصومة، لأن اليمين في الخصومة سبحان الله العظيم إذا كانت كاذبة فإن العقوبة أسرع إلى الإنسان من ظله أبدا. حكى الإنسان عن شخص خاصمه بباطل والقاضي مشى على ما تدل عليه السنة في هذا وحلف المنكر وهو كاذب، فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول ما بقي يومين إلا صار عليه حارث هو على عياله كله أعوذ بالله. وكما قال بعض السلف قال اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع يعني خالية تهلك الناس. فكثير من الناس إذا جاء اليمين يخاف ولا يحلف. نعم. إذا وجبنا قرائن مثلا أدى ابنيتها علي وهذا أنكر يعني وقال ما عندي بينة وهذا أنكر ونحن قلنا نكل يعني إيه؟ نكل إيه؟ فقلنا وهذا عليه يعني في قرائن من زمان اشترى أشياء وكذا وهو ليس عند هذا الموضوع. نعم يعني هذه القدره اليس نقبل عليه؟ ولو قلنا احلف لو قلنا الرجل هذا احلف لا ما نقبل عليه. مثلا رجل جاء هذا ادى على هذا من هذا محمد ايه ادى على خليل بمئتين الف ادى عليه بمئتين الف اي نعم كذا يا محمد اي نعم ادعى محمد على خليل بمئتين ألف ريال. طيب قلنا خليل قلنا محمد ايه تبين ببينة قال ما عندي بينة. طيب قلنا لهذا أحد قال ما في بينة. نعم ونعرف ان هذا قد أسرع قد مكتب وقد كذا يعني واخذ اشياء وما كان عنده هذا المبلغ الذي اتي بهذه الاشياء يعني هذا قرينة على انه اخذ منه وهذا يقول انا اعطيته قبل شهر مثلا. طيب أما على المذهب ما في قرائن يحكم عليه بالنكول ما دام أبى أن يحلف مو أبا خليل أبى أن يحلف يحكم عليه بالنكول يقال سلم المتنافي ما في إشكال. وعلى القول الثاني يحكم عليه بالنكول بعد أن يحلف محمد ما خل هم قلنا يرجع للقاضي هم قلنا القول الراجح إن الاحتمال اللي ذكرنا أنه يرجع القاضي درى أنه حلف لأن خليل جائز يقول أنا ورثته من أبي مثل جاءني من صاحب لي من صديق لي وجدت كنز في الأرض يعني ما أجد رزق إلا من طريق محمد والكنز يقول لي ها؟ والكنز يقول لي إيش؟ ما عليك من يقول أديته ما يحلف على كل حال المسألة واضحة ما في أشكال الآن يعني يقضى عليه بالنكول إذا عين لا يحلف لكن المشكلة إذا حلف إذا حلف خليل هذه المشكلة. نعم وإلا محررة الدعوة هي ادعاء الإنسان على غيره حقا أو براءة من حق يعني أن يدعي على غيره حقا فيقول أنا أطلب فلان كذا وكذا أو براءة منه بأن يدعى عليه فينكر فهذه أيضا نوع من الدعوة وإن كانت تسمى إنكارا. فالدعوة إذن إما أن يدعي الإنسان أن له على فلان شيئا أو يدعي عليه أنه أبرأه من كذا أو ما أشبه ذلك ولكن الأخيرة يسميها العلماء إيش يسميها إنكارا. الدعوة أولا ينظر إليها من ناحية الجواز هل يجوز للإنسان أن يدعي على غيره حقا؟ الجواب نعم إذا كان ثابتا فله أن يدعي على حق. أما إذا كان ظلما فإن النصوص كثيرة في عقوبة من ادعى على غيره شيئا باطلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان.

تؤيد أن دعوة المرأة كاذبة، فله أن يصرف النظر. نعم لا أظن حسين، ما هو حسين أحمد. مثلا تبرع نفسها وتطلب الطلاق من هذا الرجل، جرى فيها نحن مثل ما قال، يعني لو فرض ان هذه المرأة معروفة بالبغي وانها تريد هذا علشان تنفي التهمة عن نفسها، هل له الحق ان يعرض عن سماع الدعوة؟ نعم طيب نعم كيف؟ هذا مش من حقوقه بينه، ايش قصد زواج عقد بينه، تعالى المرأة من اي مرأة تدعي ان هذا الرجل زوجها بدون بينه، هي ربما تدعي الكلام على هل يسمع ولا لا، ربما تدعي ذلك وتدعي ان الشهود غير حاضرين او انهم ماتوا، يا ما على كل حال العقد هذا ما حصل الا اخيرا، وثائق العقود اخيرا. دعوه صارت مخلوق، وما مرت علينا لا سي مرت عليه، ها مرت علينا، وقلنا المذهب أنها لا تسمع، والصحيح أنها تسمع لأجل يتبرأ منها، وهذه مسألة النكاح تشبه الدعوة المخلوقة. لا إذا ادعى نكاح امرأة تسمع ما فيها شك، يعني يدعي حقا له. نعم أبد أبد ولا نلزمه، لأن هذا لو أردنا أن نلزمه لكن مشكلة في تعب القاضي، لكن الخصم إذا ادعى فقد شرط، إذا ادعى فقد شرط أو يوجد مانع نظر فيه. طيب ولا ما يقول المدعى عليه نعم أنا بيت عليه لكن في جهالة، لو سمحت لهذا الرجل هل حلف؟ لا ما تحلف، انا ما اقر. طلق. نعم طلق. كيف طلق؟ امر القاضي ان يطلق. نعم ما لازم، لا بس هذا بس من اجل ان تحل الازواج فقط، وعدم السماع ان السماع يلتفت القاضي لها وينظر في قضيتها، وأما عدم السماع فلا يلتفت إليها ويصرف النظر عنها، حتى لو حضرت وقال أدعي أن فلانا زوجي لأنه أريد أن أكون زوجته، فيصرف النظر عنها أبدا ما أسمع، روحها بس طلعها يا جندي، واضح؟ أما إذا سمعت فإن القاضي ينظر في أمرها ويسمع لدعواها ثم يطلب البينة، واضح يا جماعة؟ طيب إذن في التفصيل، إن ادعت شيئا سوى النكاح من مهر أو نفقة أو غيرهما سمعت دعواها، ثم إن أتت ببينة قبلت وإلا فلا، وإن لم تدعي إلا النكاح فإنها لا تسمع دعواها أبدا ويصرف النظر عنها، واضح؟ لكن في هذه الصورة لو طلبت، سؤال مشروع، لو طلبت من القاضي أن يفارقها الزوج فهل يلزمه أن يلزم الزوج المفارقة؟ يفارقها أو يفسخ النكاح، لأنها هي الآن ستبقى في حرج، ستبقى في حرج تدعي أنها زوجته. تدعي أنها في عصمة رجل فلينفي الضرر عنها، يقال للزوج طلقها أو يفسخ النكاح، وإن كان الطلاق فرع عن صحة النكاح لكن من أجل دفع الضرر عنها يؤمر بالفراق. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن ادعى الإرث ذكر سببه. هذا ممكن تدرس اليوم، إن ادعى الإرث يعني بأن قال أنا وارث فلان، فلا بد من ذكر السبب، وأسباب الإرث ثلاثة: القرابة والنكاح والولاء.